قبل أن أبدأ بما وصلت إليه، سألني بعض الإخوان أن أعيد لهم هذه الفقرة التي هي التنبيه: من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، نعم إلى آخره. كثير من الإخوة عندما عاد يراجع هذه المسألة في الكتاب لم يفهمها، وأعود فأشرحها على سبيل الاختصار على الشكل التالي: إن الله تبارك وتعالى عندما طلب منا أن نمسح الرأس في الوضوء، فكان مسح الرأس في الوضوء هو الفرض. يا ترى لو قمت أنا بكأس مثل هذا فصببته على رأسي بدل المسح، فما حكم الماء الذي ينزل بعد ذلك؟ هل يعتبر ماء طاهرا مطهرا، أم هو طاهر غير مطهر، أي مستعمل لأنه استعمل في إزالته في رفع حدثين، ألا وهو مسح الرأس؟ وهذه هي العبارة: ماء غسل بدل مسح من رأس. واضح؟ نعم. هذه هي الأولى. الأمر الثاني: رجل يلبس خفا وأراد بعد ذلك عوضا أن يمسح الخف صب عليه الماء صبا، وبعد ذلك جمع هذا الماء، ما حكم هذا الماء المسبوب على الخف؟ مستعمل، لأن الأصل فيه هو يعني فعل غسلا بدل مسح. هل يجزئ؟ يجزئ، لأنه فعل أكثر من المطلوب، لكن ما حكم هذا الماء؟ مستعمل. رجل آخر مسح خفا، وبعد أن مسح الخف صب على رجليه ماء وهما في داخل الخف، فالأصل ماذا؟ غسل الرجلين أم مسح الخف؟ الأصل غسل الرجلين، ولذلك عندما صب على رجليه من الداخل ماء وبعد ذلك جمع هذا الماء، ما اسمه؟ علما إنه كان قد انتهى وضوءه، لكنه رجع إلى الأصل ألا وهو غسل الرجلين، فهل يعتبر هذا الماء أيضا مستعملا؟ مستعمل. امرأة ذمية يهودية أو نصرانية طلب منها زوجها أن تغتسل من أجله، هي ليست من أهل العبادة صحيح، ولم ترفع بذلك حدثا، فقامت فاغتسلت أو لم ترضى أن تغتسل فصب عليها الماء صبا، الماء الذي نزل منها ما حكمه؟ هي ليست من أهل الإسلام حتى نقول رفعت حدث، بدليل أنها لو أسلمت بعد ذلك تحتاج إلى غسل. نقول إنما اغتسلت من أجل حريرها المسلم، واليوم تغتسل من أجل إسلامها، الغسل الأول هل يعتبر الماء فيه مستعملا؟ مستعملا. عندنا رجل تيمم لضرورة، وبعد ذلك عندما نعلم أنه تيمم لضرورة، وبعد أن تيمم لضرورة عنده كل الوقت في هذا التيمم للضرورة وما شاء من النوافل، يا ترى لو غسل وجهه أو يديه أو أي شيء من أعضاء الوضوء هل يعتبر هذا الماء مستعملا؟ يعتبر الماء المستعمل. عندنا نجاسات معفو عنها، يعني قليلة جدا معفو عنها، لكنه أراد أن يغسلها غسلا، مثلا كعندما قلنا بول الصبي معفو عنه أو يكفي فيه النضح، أو هنالك أشياء قليلة كالذي معه بعض البثرات بعض الدماء أشياء، لكنه أراد أن يغسلها الآن لتزول أثر الدم أو أثر عرق إلى أي شيء، يعني كان سابقا لو كثر كان نجاسة، أو هو في الحقيقة نجاسة وعفى الشارع عنه فغسله الآن، أخذ بالمسألة الأحوط لم يأخذ بالعفو، ما حكم الماء؟ صار مستعمل. كل هذا جرى في هذا التنبيه. فإذا كان في الأصل يعني كل شيء أثر في مراعاة الأصل أو استعمل في فرض أو استعمل في فرض أصالة أو ما شاكل ذلك من الأمور فإن الكل يعتبر فيه الماء مستعملا. صارت المسألة واضحة؟ تمام إن شاء الله. نعود إلى درسنا. قال: ومثل الماء المستعمل الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه. يقولون في وصف الماء أنه عدمي. ما معنى عدمي؟ أنا إذا حبيت وصف واحد، وصفه طويل قصير أبيض أسمر إلى غير ذلك، دائما بثبت شيء. طيب الماء ما لونه؟ لا لون له. ما طعمه؟ لا طعم له. ما ريحه؟ لا ريح له. هذا معنى عدمي، لا لا لا، كله ذلك، ما لا لون له ولا طعم له ولا ريح له. لكن إذا تغير هذا الماء فتغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه، حطينا شوية سكر به الماء فتغير طعمه صار ماء حلو، فهل يعتبر طاهرا مطهرا أم مستعملا؟ صار مستعمل، هل يصح فيه الوضوء؟ لا يصح فيه الوضوء. غيرنا هذا الماء، حطينا له مرع عليه شيء من العسوس تقريبا من نبتش، فصار لونه أو أي نوع من الأصبغة، تغير لونه أصفر أحمر أخضر، تغير لونه، هل يسمى ماء عند ذلك؟ يعني أم خرج عن كونه ماء مطلقا؟ تغير ريحه، حطينا له أشياء من المواد التي تغير الريح بأي سبب من الأسباب، كيف يتغير؟ هل كل تغير يجعل هذا الماء مستعملا؟ لا. إذا مثل الماء المستعمل الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه. بأي شيء؟ قال: بما، أي بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات. يعني سكر معين طاهرة، حطينا له سكر، حطينا له شوندر انقلب لونه لأحمر، للأعيان الطاهرات التي لا يمكن فصلها عنها. يعني هل يمكن أن نعزل هذا العين عن هذا الماء؟ نعم. وأعطانا أمثلة كمسكين، ألقينا مسك في الماء فصار ريحه ماء معطرا، وزعفران صار تغير لونه، وماء شجر، يعني أحيانا بيتقاطر من الشجر ماء، هذا الماء بيتقاطر، وكل شجر له طعم هذا الماء وأحيانا له لون، فإذا جمعنا هذا الماء المتقاطر من الشجر ثم طرحناه في الماء ألا يغير اسم الماء عنه؟ وماء شجر ومني، نعم، لو خلط في الماء، نعم، مع أن المني عند الإمام الشافعي يعني هو يقول طاهر، من أجل أن يدرك أن ندرك جميعا أنه لو وضع في الماء لا ينجسه، وإنما يعني نعلم أنه طاهر، فصار الماء متغيرا. وملح جبلي، لماذا قال ملح جبلي؟ لأنه قد يقول الإنسان أخذنا دول الملحات من الماء ثم رددناهم إلى الماء إلى أصل، ما في مانع في الملح البحري، ما في مانع، أما إذا أخذنا ملحا صخريا وألقيناه في الماء يصبح الماء مستعملا. نعم. يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، لأنه لا يسمى ماء، لأننا قلنا يشترط في التطهير أن نستعمل ماء مطلقا، لذلك هذا عندما نسأله ما هذا يقول شاي مثلا، يوضع الشاي فيه صار لونه أحمر، وضع الأسوس فيه صار لونه مثلا عند ذلك أسود إلى غير ذلك. نعم. لأنه لا يسمى ماء. ومن هنا فرع نستفيد منه، نأخذ مثال قبل أن نقرأ هذا الفرع. أحيانا زوجته الواحد قبل ما يطلع البيت يجيب لنا لحمة، بيروح يأتي باللحم، إما أن يأتي بلحم غنم أو جمل أو بقر أو ماعز، أكثر من هذا لا يوجد عندنا. هذه اللحوم التي يأتي بها، فلو غضب من زوجته في ذلك اليوم وقال والله لا آكل لحما في هذا اليوم، فذهب فاشترى فروج، فروج مو لحم، هل يسمى لحما؟ يقول له شو عامل اليوم؟ ما بيقول له عامل لحمة، يقول له جايب فروج، يقول له ماذا جئت اليوم؟ يقول له باكل سمك. مع أن الله تبارك وتعالى سمى اللحم، يعني السمك، عندما أثنى عليه قال ولحما طريا، هذا اللحم الطري أسماه ذلك، لكن الناس لا يسمونه لحم عرفا، لا يسمونه لحم عرفا، إنما يسمونه سمك فروج. لذلك إذا أراد أن يغير طبخه فيقول إن أنا اليوم حاطط بالفروج أو بالسمك إلى غير ذلك، فكأنه يغير هذه المادة. السؤال الآن، هنالك إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث بيمينه، مقارنة حلف ألا يشرب ماء أو لا يشتري ماء، فراح اشترى هذا الشيء الملون اسمه ماء، دلع رؤسوس، اشترى رؤسوس، فهل يحنث بيمينه؟ اشترى شاي، هل يحنث بيمينه؟ اشترى زهورات، هل يعني صايرة خالصة؟ اشترى تمر هندي، هل يعني شراب؟ هل يحنث بيمينه؟ اشترى قرصوص، هل يحنث بيمينه؟ كل ذلك لا يسمى ماء، علما انه هو 97-98% من هذه القارورة ما اصلها ماء. لذلك قال ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له، وسواء أكان التغير. إذن لا يحنث لأنه لا يسمى ماء في كل هذه أصل، وسواء أكان التغير حسيا أو تقديريا. يعني هلا بدنا ننتبه، الفقهاء جعلوا عنا اشياء مضبوطه بشكل جميل. هنالك اشياء حسيه، ما معنى حسيه؟ اخذت من الحواس الخمس، اي ترى بالعين، ترى بالعين، تشم بالانف، يتذوقها الانسان بلسانه، هذه اشياء معناها حسيه، يعني يتعلق الإحساس بها مباشرة فتحكم عليها قبل أن تصل إليها أو عند وصولك إليها مباشرة وعند معاينتك لها، عند ذلك يسمى هذا التغير حسي. قال أم تقديريا، ما معنى تقديريا؟ السؤال الآن، واحد دخل الجزورية وأخذ تنكة، والتنكة كلها عبارة عن ماء زهر، انقطعت رائحتها، يعني صلى زمان، عند ذلك شم انقطعت رائحتها، لا رائحة ماء زهر فيها، يعني صارت كالماء العادي، فألقى هذه قارورة، هذه التنكة ألقاها في ماء، هذا الماء قليل أو كثير لا يهمنا، على حسب مقدار، فتغير هذا الماء، هو الماء باعتبارها لا رائحة لها، هل يتغير هذا الماء؟ في الواقع لن يتغير هذا الماء، لو كانت هذه لها رائحة هل يتغير الماء أم لا؟ يتغير الماء. ماذا نفعل إذا كان التقدير بالنسبة إلى هذا الأمر، هذا الأمر تقديريا، فماذا نفعل؟ قال الفقهاء نجعل لذلك في عقولنا أو في الاستعمال مخالفا وسطا، لأن الشيء الذي دخل هنا طاهر ولم يدخل شيء نجس، فإننا ندخل شيئا، علمنا الفقهاء مسألة تقديرية، مثلا لو كان بدل التنكة هي المحطوطة من ما زهر المقطوع الرائحة أو ماء الورد المقطوع الرائحة ألقينا تنكيت عصير بردان أو عصير جزر، أي شيء عصير من الأشياء التي نستعملها في الفاكهة، هل يتغير الماء أم لا يتغير؟ ما هو شرط، نطول بالنا. أحيانا إذا كان الماء عبارة عن حوض صغير عندك في البيت ودبجاني رح تتغير، وإذا ألقيتها بنهر الفرات ولا ما بتتغير، صح؟ يعني في فرق ما بين إلقاء في مكان وإلقاء في مكان آخر، فعلى حسب هذا الإلقاء هذا المقدار، يعني الآن نحن بهمنا مقدار معين على مقدار معين، بركي دول كانوا نقطة، هذه النقطة بتغير ولا ما بتغير؟ هذا السؤال، نقطة نقطتين كاسة يعني لتر نصف لتر على حسب الماء نسبة وتناسب، نقدر هذا الماء الذي نريد أن نتوضأ منه الآن ألقي فيه ماء زهر منقطع الرائحة، بعد ذلك لو ألقينا عقلنا مش شرط نروح نجيب عصير ونكب العصيرات، ولا لو ألقينا مكانه عصيرا هل يتغير لونه؟ فإن تغير كان الماء مستعملا، وإن لم يتغير هذا الماء ليس مستعمل. أيضا قال هذه الأشياء لها طعم، مو إلى ريحة، في أشياء يعني عندما تخالط لها طعم، نقول له خالط جيب لنا شيء طعمه، الرمان له طعم، خالطه بشيء مقابل له من الرمان، يا ترى إذا نزل هذا الطعم إلى الماء بنفس المقدار، طبعا كان الطعم منقطع الرائحة، لو أنزلنا مكانه رمانا فهل يتغير طعمه؟ هذا سؤال. أيضا في عنا ريح، هذا بيسموه اللبان بنعرف إيه، هذا ريح اللبان بيسموه، يا ترى لو ألقينا فيه هذا اللبان بيسموه المسك العربي مثلا، فجعلنا فيه مكانه لبان الفكر، نعم فجعلنا مكانه فهل يتغير ريحه؟ فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه هذه كلها اسمها مخالف وسط، ما اسمها؟ مخالف، يعني خالفنا هذه الأشياء التي لا طعم لها لا لون لها لا ريح لها، خالفناها بأشياء تبع الطعم بطعم الرمان، وتبع اللون بلون العصير، وتبع الريح بريح اللبن. قد يقول قائل منكم احنا شفنا بالشغلية، والله لو عندي برميل مكبه وباخذ غيره، هذا الكلام بيحصل في المدينة عنا الحمد لله ما أنعم الله به علينا، صارت تنقطع عنا المياه كم ساعة صارت مشكلة في البيوت، اللي عنده خزان صار يجيب ثلاثة، واللي ما عنده موتير صار يجيب موتير حرامي، ما بعرف شو إلى غير ذلك، كل الناس صارت تجمع المياه في وسائل، في بعض الناس بيشيلون الماء بالأسبوع مرة، في ناس بيدفعوا حق الصهريج دفع مثلا، في ناس بيكونوا بالصحراء أحيانا ولا يستطيع أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم حامل ماء بالسيارة معه، فماذا يفعل؟ هذا السؤال، نتعلم هذه الأمور ليس في وسط المدينة فحسب، بل عندما نكون على أي شكل من الأشكال. إذا سواء أكان التغير حسيا، إذا تغير حسي حكم عليه بنفسه، أما إذا كان التغير تقديري عرفنا كيف نغير بالأشياء التقديرية، نجعل مقابل له لون عصير طعم رمان ريح لازم، يعني هذه مسألة عقلية وشرط الواحد يروح يساوي التجربة. نعم طيب شديد، تنكت تنكت تنكت مي حطوا عليها نقطتين ماء زهر، هي عم بصير، حط لي محله نقطتين عصير بردقان بيتغيروا شيء؟ ايوه تتغير، ولا بصير بساعتها اسمها التنكة، تنكة مي اسمها تنكة مي، لسه ما عم نحكي، اعمل مقارنة، نقطتين عصير عصرتين ليمون بيمشي الحال، اي خلاص نعم خلاص حطينا مقياس. اذا واحد قال لك انه هالتنكة هي 20 لتر تنكة مازوت، كل مرة كل ما بدك تشتري تنكة مازوت كيلة ولا مرة واحدة؟ خلاص عرفت المقياس تبعها، المقياس تنكة صارت عندك بتعبي، اذا بده يغشك تاني مرة اللي قبل منك عباها لهون، صح ولا لا؟ وين جاي يعني؟ يعرج بين كرسحين لا يزيل حال. نعم أنو احنا نقول منقطع الرائحة، اذا بين رائحته خلاص، اذا بين رائحته هذا حسي وليس تقدير. احنا قلنا اما ان يكون حسيا واما ان يكون تقديريا. بتقول له هذا ماء ولا ماء زاهر ممدد؟ اذا كان لساعته ماء، يعني في بعض الناس تحط نقطة ريحة عطت بسيطة ريحة ماء زاهر، حط له نقطة ونقطين. لما بنسأل الناس هذا ماذا، ما بيقول والله هذا ماء زاهر ممدد، ما فيقول ماء، عند ذلك يصح الوضوء منه ولا يتغير. وإذا شم ريحته انه ماء زاهر ما عم إلا شو اسمه، ماء ولا ماء زاهر ممدد، في فرق بين اثنين. ما دام اسمه ماء ما تغير عن الماء المطلق. نعم يعني ما طلب طيب بالأنينة اللي عم يحط منها أي ماء زهر، حطيت لك والله أنينة روح ماء زهر، تحولت كلمة لماء زهر، صار اسمه ماء زهر ما اسمه ماء. نعم. حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللافن لغيره ضره. نعم. حتى ما له رائحة، لو قدرنا بغيره له رائحة عند ذلك يصبح نعم مستعمل، بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات للمناسب للواقع فيه فقط. في عنا قال مقدر تقدير أشد. ما معنى تقدير أشد؟ يعني المسألة إذا كان وقع بول، يا ترى البول نستعمل فيه عصير الرمان وعصير لون العصير وطعم الرمان وريح اللافن؟ قال لا، هلا صار في عنا اشد، بدنا نقدر بقى احنا بهالماء تغير او لم يتغير. في هذا الماء يكون قلتين اكثر لترى وقع فيه، لكن هذا الشيء مختلف فما العمل فيه؟ قال عوض بقى عن لون العصير لحنحط لون اشد منه. شو لون اكثر؟ حبر. شو الحبر؟ بينتشر اكثر. فلو اجت نقطة بول بهالبرميل يا ترى هيك قدر، فيا ترى خبر يعني، فانزلنا مكانها نقطة من الحذر، هذا من اجل اللون. او قدرنا مكان طعم الرمان اشد منه الخل، فنعطي بعد ذلك طعم الخل، وايضا عواض ريح اللافن نجعل ريح المسك. فيا ترى إذا تغير الماء في هذه الأشياء فهل يعتبر الماء طاهرا؟ هذا ما يسمى بالمخالف الأشد. هذا كله تدريب عقلي جعله الفقهاء قبل ما يتكلم الإنسان، بيتدرب كثير على هذه المسألة. طبعا ليس فيها حديث هذه الأمور وليس فيها آية، لكن كيف تستطيع أن تقول هذا المخالف يغير أو لا يغير؟ واضح. لذلك لا بد أن يعلم هذا الأمر. ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث لغلظه. أما الملح المائي فلا يضر التغير به. هل في بلاد كثير بتوقف على شاطئ البحر يقول لك هذا الماء محلى من ماء البحر، وهدول الملحات طالعين من التحلية، جبت كيس ملح وكتيته بهالبرميل من انو ماء؟ من ماء البحر. فهل يتغير هذا الماء؟ يعني رجع ماء البحر لعندك مرة ثانية، رديت الملح الذي خرج منه، فلا يضر التغير به. وان كثر لانه منعقد من الماء، والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء. نعم. اذا كل ماء مستعمل في، قال كمائع، ما معنى كمائع؟ يعني كأي شيء من المائعات عندما نخالط فيه بالمخالف الوسط لا في تكثير الماء. فلو ضم الى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا. اي واحد حاطط شوية ماء حكمنا عليهم انه هدول هذا الماء دخل فيه شيء من مثلا من العصير، من نفترض او من ماء الذهب او من الشاي او فوضعت هذه في عنا حلة كبيرة صار حطيناها ضاعت، لكن الماء صار متكاثر، صار قلتين ثلاثة اربعة برميلين اربعة خمسة الى غير ذلك، نظرنا الى هذا الماء. طيب وين هذول اللي خلطناهم؟ حط كاسة على الاسوس معهم مثلا، وينها؟ ضاعت، لم تظهر. هل يصبح هذا الماء مستعملا؟ لا. لماذا؟ لانه وصل الى اكثر من قلتين، ولا نقول انه متغير اللون او متغير الرائحة او متغير الطعم. قال وان اثر في الماء بفرضه مخالفا ولا يضر تغير يسير بطاهر، لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه. هلا في عنا اشياء كثيرة، اللي عنده قنينة زيت بيروح بيغطيها، واللي عنده حتى قنينة حبر بيروح بيغطيها، حتى المازوتات بسكر عليها. اما شفتوا واحد بيحفظ الماء؟ الماء كثير لا يمكن حفظه. اذا احنا في عندك مفتوحة، اذا بتجيب كل الاواني تبع البيت بتمتلأ في اليوم وما في عندك. لذلك العمل في حفظ الماء شاق، ولما كان الحفظ للماء شاطا الله سبحانه وتعالى سامحنا في المعاملة به، فصون الماء عن غيره شيء صعب جدا. فمثلا لو واحد عنده مثلا حاووس بهالبستان فيه بده يغطيه في اليوم يبعد عنه ويعمل له سواتر، لا، ليس شرطا ان يغطي هذا الماء. اذا هذا الماء في الواقع لا نستطيع ان نصونه ان نحفظه، ولذلك لا بد ان نقدر اشياء بعد ذلك. مثلا هذه الاشياء قد يتغير الماء بسبب وجوده في مكانه. مثلا مثل هالمكان ما تشوف الا هالماء، طول الماء حششت يعني صار بحالة هذه البحيرة، فهل يتغير الماء بسبب المكن؟ لا، بصير ريحته لو ريحة ماء قاسي، لكنه لم يخالطه شيء، لكن من كثر ما طول هذا الماء صار الماء شهر. في بعض الناس وفي بعض البلاد ربما يجمعون ماء المطر من السنة إلى السنة القادمة، فما حكمه؟ يجمعه أحيانا في وادي ما بين جبلين، يجمع هذا الماء. في الواقع أحيانا تصير طحالة وتخرج رائحته، نعم، ومع ذلك يأتي كثير من الناس إذا أراد أن يشرب يأتي إلى قطعة من القماش فيجعلها على هذا الماء ويشرب من فوقها. لا يقول هذا الأمر أي واحد، يقول عندنا ماء كثير، كما قلت وأكرر في كل بلد بحسبها، نعم. فهذا الماء أيضا أحيانا يمر الماء وهو يمر مثلا في بحيرة مسجد، في عنا يعني شجرة عنب مثلا، أوراقها أين تذهب؟ تتساقط في الهواء فيسقط شيء منها على الماء، فيتغير لون الماء بسبب تساقط ورق الشجر عليه. فهل يتغير؟ لا يتغير، يبقى طاهرا مطهرا. وقع شيء من الذباب مثلا، من النحل، من الزنبور، من الأشياء التي إذا قطعنا طرفا منها لا ينزل منه دم، هذا يسمى مالا، يعني دم له سمالا نفس له سائلة، نعم. طيب هذا إذا وقع فيه هل يغيره؟ لا يغيره. الماء عندما يأتي في فصل الشتاء يمر ويأخذ معه شيء من التراب في ممره فيتغير لونه، يعني بصير زودة أحيانا، بصير الماء كله لونه طين فتغير لونه، فهل يتغير هذا الماء وأم يبقى ماء مطلقا؟ يبقى ماء مطلقا. أيضا توجد عروق شجر في الطريق، فهذه العروق قد تعطيه رائحة زكية. طيب هذه الرائحة تغيرت بسبب المرور، ماشي هذا النهر وبهوها النهر في أشجار، هذه الأشجار إلى عروق جذور مر عليها الماء فتغيرت ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه بسببها، هل يعتبر مستعملا؟ لا، لا يعتبر مستعملا. يعني هذه الأشياء التي تحدث، فكثير ما يحدث في المقر والممر عند ذلك، كل هذه الأشياء طبيعية، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أبدا أن نبحث عن هذه الأشياء وبعد ذلك نزيلها. فكل ذلك قال ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه. أما لو صار الماء انجرف بتربة فصار طين، هذا يقول لا يسمى ماء، والماء تغير لونه بسبب مروره. أما صار طين كله طين فعلا، ما بي واحد اسمه توضي يقول ليش مطين ساعتها، هل يمكن أن يكون ماء للوضوء؟ لا، تغير الآن، متغير يسير هذا يسمى، هذا التغير صار كثيرا. نعم. أما نفس هذول الطينات، هل إجا الماء بهذا الطين وبعد ذلك رقد التراب وانفصل الماء من جديد، فهل يعود هذا الماء إلى طهوريته؟ يعود الماء إلى طهوريته. نعم. وإن أثر في الماء وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير. نعم، إن كان التغير كثيرا ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين، يعني لما كان الأصل متغير دائما نستصحب الأصل، الأصل متغير أم غير متغير؟ إن كان غير متغير فهو غير متغير، وإن كان متغيرا يعني دائما نراعي الأصل. ما هو الأصل؟ ألا أنت خرجت من بيتك متوضئ، نعم، وطرأ لك نسيت هل حدث ناقض للوضوء أم لم يحدث، ماذا نقول لك؟ الأصل أنك متوضئ ولا تزول الطهورية بالشك، الأصل هذا الماء صالح أو غير صالح، نراعي في ذلك الأصل. قال الأذرعي ولا يضر تغير بمكث، يعني أحيانا الماء اللي يطول فترة طويلة من الزمن يتغير رائحته. هلا أبريق لا تعبو اليوم، عبو ثاني يوم تلاقي بتمج أنت في نفسك فلا تحب، على حسب الآنية الموجودة. ومن هنا ميزة ماء زمزم أنه لو بقي فترة من الزمن يبقى سنة عندك وتأتي وتشرب هذا الماء، لو كان ماء آخر يمكن يظهر فيه الدود أو يظهر فيه شيء آخر. قال وإن فحش التغير وطين وطحلب وما في مقره وممره، تروح على الحمى مثلا مياه كبريتية تشم منها رائحة الكبريت هذه تخرج معها، فهل يضر؟ لا يضر، وإن كانت تخرج معها. لو كان الماء يخرج أسود من عين فهل يضر هذا اللون؟ لا يضر هذا اللون. لو الماء يخرج أحيانا ومعه كلسي، رائحة كلسية يعني كريهة جدا في بعض البلاد تجبال هكذا كلس أبيض، فإذا مر عليها الماء فتصبح يعني رائحة الكلس أو رائحة الزرنيخ مثلا أحيانا في بعض الأماكن تراها كأن إنسانا يدخل إلى مرحاض رائحة الماء. طيب هل يضر ذلك؟ لا، هذا في ممره أو كان في مقره. قال ونورة، أيضا النورة هي الكلس، لأنه كانت النورة إلى الآن تستعمل في بعض البلاد، هذه النورة عبارة عن الكلس اللي كان كلس اللطفي اللي كانوا يطينوا فيه، فكانوا في الحمامين حمامات سابقة يأتون إلى هذا الكلس ويخلطونه بشيء من الزرنيخ، وبعد أن يخلطونه يجعلونه في مكان أمام مدخل الحمام، يأخذ كل واحد هذا أراد أن يدخل يأخذ شيئا من هذا فيجعله تحت إبطه وعلى عانته فيزيل بذلك الشعر الموجود، هذا يسمى نورة، ستمر معنا في عدة أماكن في كتب الفقه كان هذا موجود. الآن هذا الشيء ربما في بلادنا غير موجود، في بعض البلاد يعني في بلاد المشرق ما زالت موجودة، ويعني هي عبارة عن بودرة بسيطة جدا، هي عبارة عن بودرة من الكلس مضاف إليها شيء من الزرنيخ، إذا وضعت مع الماء قليلا خلطت صارت كمعجون، إذا وضعت يعني على مكان الشعر فإنه يسقط بسبب فعل الزرنيخ في هذا الكلس، هذا يسمى نورة. يا ترى لو مر الماء عليه عند ذلك فهل يعني يؤثر وكان في ممره أو في مقره. نعم يعني أنا رأيت حدنا الماء المكرر، هذا سؤال جديد طرح، يعني توجد محطات تنقي حتى سياقات الماء النجس هذا ممكن أن يتغير. السؤال عندما يتحول الماء بفعلنا وكان قليلا هذا الماء غير طاهر بفعلنا، أما لو تغير عنا حاطين إحنا مستنقعات للمياه وبعد ذلك خرج من هذه المستنقعات عبر التصفية الأرضية، حاطين إحنا هم ما بين جبلين ماء عم نصب في أنهر مثلا، وبعد 2-3 كيلومتر صار تطلع عيون ماء صافية، مين هذه صفنين؟ لو قال علماء الجيولوجيا علماء يعني المياه قالوا إن هذا الماء الذي يخرج من هذا المكان هو أصله من ذلك المكان، كما يقولون الآن ماء الفيجي أصله من هذه الثلوج التي تنزل في لبنان وبعد ذلك ينزلها الله في مكان ويكرمنا الله بها في مكان آخر. طيب يا ترى ما حكم ذلك الماء؟ ذلك الماء يعتبر طاهرا. طيب الآن بالنسبة لمحطات التنقية عم يطلع نهر، هلا نهر برد كله عم يدخل على محطات تنقية وعم يطلع، نقول هذا الماء بالمكاثرة صار مو برميل 2-3 صار في صهاري بكثرته صار هذا الماء طاهرا ويمكن استعماله في بلاد هلا موجودة كثيرة لا تستعمل إلا الماء المكرر مرة ثانية، في بعض البلاد لا تعرف نفس المياه تتكرر مرة وثنتين وثلاثة ولذلك مضبوط عندهم هذا الماء. ولا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية، يعني عادة المياه الأوراق متى تنزل؟ تنزل الأوراق في عندها الأوراق على قسمين، قسم لا ينزل إلا بالخريف وقسم يتبدل. أنا مثلا اللي عنده شجرة نانرز بالبيت هذه حمضيات كله، هذه لا تفقد أوراقها في كل يوم في تساقط أوراق وفي نمو، لكن في الربيع يزداد ذلك. طيب لو كانت هذه الأوراق ربيعية يعني خضراء وواقعة أو بعيدة عن الماء، قال لتعذر صون الماء عنها، لا إن طرحت يا واحد لم بهالبيت لمت هالبنت كل الورقات اللي طلعوا من الشجرة ورمتهم وين؟ بالبحر، إلا هلأ البحر ما عاد يتوضأ منها لأنه صار بفعل فاعل أو أخرج. طبعا بده يتغير العملية، هلا ورق دانية يبسا وحطيته في، طبعا إذا كان ورق أخضر ولم يتغير أزلته ما في شيء، أما عم نحكي إحنا الماء هذا اللي بيغير لونه، بيتغير هذا الورق يغير لون الماء، فاجوا كنسوا البيت من وراء الدارية وراحوا قالت هي نازلين على البحر هذا حاكتهم على البحر، ما الحكم؟ جاب الثالث الدبان وكل اللي طلعوا فيها راح كتهم وين؟ بهالبحر، قال هي كلها نازلة على وشها دبان وناموا، شو بنقول له؟ عند ذلك لا يصح الوضوء منها ما لم يكن بطرح شيء فيه. هو طرحه أو الزنيخ ودق ناعم ودق ناعما وألقي فيه فغيره فإنه يضر، أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها غالبا، يعني الناس اللي عنده بردانة عنده ليمونة وعم تسقط هذا ممكن ينزل توته وما يجعل، أما واحدة اثنتين ثلاثة عشرة هذا لا يؤثر. واحتلز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن ولو مطيبين وكافور صلب فلا يضر التغير به لإمكان فصله وبقاء اسم الإطلاق عليه، يعني إذا كان هذا الجامد يعني صلب أي حطينا شيء وقمنا هل يضر؟ لم يتغير شيء في هذا الماء. وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا طرح لأن تغيره مجرد كدورة فلا يمنع اطلاق الماء عليه. هلا عكر الميات وبعدين ما بتهيوا بعد ساعتين صفيوا ورأدوا ما في مانع، فلا يمنع اطلاق اسم الماء عليه. نعم ان تغير حتى صار لا يسمى الا طينا رطبا ضرا، هذا كما قلنا نقول الطي ما نقول توضى في يوم ساعتها. نعم وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد وإن خالف فيه بعض المتأخرين. يعني هنالك تراب مستعمل في التيمم وهنالك تراب غير مستعمل في التيمم، هل هنالك فرق؟ نعم، هذا لا يضر وإن خالف فيه بعض الفقهاء. بعد ذلك قال رابعها ماء نجس. أنا قبل ما يعني ننهي أنا بشكر يعني إخواننا اللي عاد يراجعوا الكتاب وبعد ذلك لا يفهمون شيئا كما حدث في بداية درسنا، فالمراد والمعول عليه أن نفهم، فإذا كان هنالك أي سؤال ممكن أن يكتب وممكن أن يسأل ونحن مستعدون دائما للإجابة عليه. الكتاب جيد وفيه معلومات غزيرة جدا، وأنا أقول يعني يكفي العالم مو طالب العلم، هذا الكتاب يكفي عالم من أجل أن يصل الإنسان إلى ما يصل إليه، والحمد لله رب العالمين.